ولم أكن بغيا ولم أكن بغيا ألا تحزني Oh.

يوم القسرة إذ قضي وأما بنعمة ربك فخذ بسم الله فصدق